أحط أحط، ما قلتش أحط ولا أقول أحط. ليه؟ احنا قلنا ان الادغام هنا ناقص. يعني ناقص؟ يعني في صفة من صفات المدغم اللي هو الطاء بتفضل موجودة لما بتغمه في الايه، في المدغم فيه اللي هو الايه، التاء. باسو تا باسو تا، ده الصواب. الخطأ باسط تا باسط تا، ده ادغام كامل وانا عايش ادغام كامل هنا، عندي ادغام ايه ناقص. يبقى ناخد بالنا ونحذر في حال ادغام الطاء الساكنة في التاء المتحركة يكون الادغام عندي ايه بالشكل ده. ازاي؟ اقول فرطت فرطت، اقول بسطت، اقول احطت، بس ما زدتش عن كده. الحلقة انتهت، وهذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف إيه؟ الحرف المشترك مع الطاء في المخرج اللي بعديه على طول، حرف الدال. انتظرونا، ألقاكم غدا على خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.